بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 96. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فأخبره: أخبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا، لم نجعل الأرض كفاتا، يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة. فالرواية عن هشام بن عروة ولكن له طريقين: طريق البخاري الأول إسماعيل عن سليمان عن هشام، والثاني محمد بن حرب عن أبي مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام. بقية السند: عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة، فكان في مرض وفتيق، كان يستعجل يوم عائشة رضي الله عنها، ففهم ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يمرض يعني في بيت عائشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ليس واجبا عليه القسم أنه يبيت عند هذه يوم وعند الأخرى يوم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ولكن كان يفعل ذلك من باب التنفل أو الإرضاء لأزواجه. ففي مرض الوفاة كان يستعجل يوم عائشة فأذن له أن يمرض في بيت عائشة، يقول: استبطاء ليوم عائشة. عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيت. السحر هي الرئة يعني، ونحري يعني، وفي رواية أخرى بين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة النقرة في الحلق والذاقنة النقرة في الذقن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة ابن الزبير ولم يولد لي. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني معمول زي الإيل القبة يعني، مش مسطح يعني، عكس الإيل المسطح يعني. قوله: حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد ابن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم، وما خاف أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففجعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. يقول عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكي بعده لا أزكي به أبدا لا أو لا أزكى به أبدا. فهي كان ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجرة عائشة ثم دفن أبو بكر، فكانت ترغب في المكان الثالث يعني مع أبيها وزوجها، ولكن لما طعن عمر يعني أرسل عبد الله يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فأثرته على نفسها ورضيت أن يدفن مع صاحبيه وأن تدفن هي في البقيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإن قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب. يعني مرة ثانية يعني هو استأذن وهو في الحياة وقال لهم لما يقبض فيذهب أيضا ما يدعو إلا بعد إذن عائشة مرة ثانية. يقول ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة. يعني اختار ستة وقال لهم دول يعني أكثر ستة إيه النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض فليتفق عليه وهو الخليفة، فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة. يعني سيدنا أبو بكر استخلف عمر، يعني قالوا أحيانا بيبقى في واحد بارز بمؤهلاته وملكاته وعلمه وقواته، فكان عمر بارز يعني يعني في عهد أبو بكر فاستخلفه، ما كانش له منافس يعني. ثم بعدما طعن يعني عمر وقتل عمر أوصى بستة اللي هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ثم ترك ثلاثة لثلاثة فبقيت في في علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف اقترح عليهم إنه يتنازل، إن واحد من الثلاثة يتنازل عن حقه في الخلافة ويختار من الأئمة الاثنين الباقيين، يعني هم ثلاثة لو واحد منهم تنازل هيبقوا اثنين، فالواحد ده يختار من الأئمة قبل هو تنازل هو اللي يختار. فكان اللي تنازل هو عبد الرحمن بن عوف، فمكث يومين أو ثلاثة يشاور وجوه الناس فقال لم أجدهم يعدلون بعثمان أحدا، خاصة أن عثمان كان كبير السن وكان علي بن أبي طالب يعني صغير السن، فعنده فرصة أن يكون خليفة بعد ذلك. وفعلا يعني بايع يعني عثمان وبايعه الناس، ثم لما قتل عثمان يعني بايع الناس عليا رضي الله عن الجميع. يقول فمن استخلفه بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، طبعا كل دول من العشر المبشرين. ولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعدهم وأن يقاتل من وراءهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. قول باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال ابن رشيد قال بعضهم مراده بقوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر من قبرته قبرا، والأظهر عندي أنه أراد الاسم، ومقصود بيان صفته من كونه مسنما أو غير مسنم وغير ذلك مما يتعلق بعضه ببعض. قوله قول الله عز وجل فأقبره يريد تفسير الآية ثم أماته فأقبره بصورة عبثة، أي جعله ممن يقبر. هذه نعمة، يعني تجد البهائم مثلا تموت وتبقى الجيف يعني ظاهرة على وجه الأرض، يعني فهذا ليس، فمن التكريم الإنسان يعني شرع أنه يقبر، يعني حتى يعني حتى الكافر، يعني لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قم فواره، واره يعني دري يعني أو اجعل له قبرا يعني. وكذلك الملابس التي تدار السوءات والعورات، يعني البهائم مكشوفة السوءات، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريش، لباس ما يدار السوءة والرياش أو ريش ما يتجمل به، فدي أيضا من نعم الله عز وجل ومن تكريم لبني آدم، وإلا فالبهائم مكشوفة السوءات. فالعري أيضا والتبرج ليس حضارة ولكنه حيوانية وشهوانية وانحطاط. قوله ثم أماته فأقبره، أي جعله ممن يقبر لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا. وقال أبو عبيدة في المجاز أخبره أمر بأن يخبر. قوله أخبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته. قال يحيى الفراء في المعاني يقال أخبره جعله مقبورا وقبره دفنه. قوله كفاتا إلى آخره، روى عبد بن حميد من طريق مجاهد قال في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها وهم يعيشون على وجه الأرض ويزرعون في الأرض ويبنون عليها، فإذا ماتوا دفنوا فيه. ثم أورد المصنف في الباب حديث أول حديث عائشة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعذر في مرضه وقد ضبط في رؤيتنا بالعين المهملة والذال المعجمة أي يتمنع، وحكى ابن التين أنه في رواية الخامسي بالقاف والذال المهملة أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها، لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في باب الوفاة النبوية آخر المغازي الجزء السابع إن شاء الله تعالى. والمقصود من إراده هنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وتقدم ثانيها في باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد من طريق هلال المذكور. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، دفن في بيت عائشة، ولما وسعوا المسجد يعني جعلوا حوالين القبر حجرة مثلثة، يعني الرأس المثلث في اتجاه القبل، ثم جعلوا حجرة مستطيلة على يسار المسجد. وكان ذلك في عهد عبد الملك بن مروان، وكان عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة، وأنكر يعني عمر بن عبد العزيز يعني ذلك أنه إدخال القبر في المسجد، كان يمكن أن يوسع من الجهة الأخرى ويجعل القبر منفصل تماما عن المسجد. قوله عن هلال يعني بإسناد مذكور يعني إليه. قوله كناني عروة ابن الزبير الذي روى عنه ذلك الحديث، واختلف في كنية هلال، فالمشهور أنه أبو عمرو وقيل أبو أمية وقيل أبو الجهم. قوله عن سفيان التمار وابن دينار على الصحيح، وقيل ابن زياد، والصواب أنه غيره، وكل منهما عصفري كوفي ومن كبار أتباع التابعين وقد لحق عصر الصحابة ولم أرى له رواية عن صحابي. قوله مسنما أي مرتفعا، زاد أبو نعيم في المستخرج وقبر أبو بكر وعمر كذلك، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبر مش تسطيحه، يعني تسنيم عكس التسطيح، تسنيم القبور. وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد المزني وكثير من الشافعية، وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه، وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح كما نص عليه الشافعي، وبه جزم الماوردي وآخرون. وقول سفيان التمار لا حجة فيه، كما قال بيهقي احتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما، فقد روى أبو داود والحاكم من طريق الخاسم بن محمد بن أبو بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني مش مشرفة يعني مرتفع، فهي مش مرتفع يعني ارتفاع يعني عالي، ولا لاطئة يعني لاصقة بالأرض، فيبدو أن هي مرتفع ارتفاع بسيط جدا من أجل تمييزها. يعني يقول مبطوحة بطحات العرصة الحمراء. زاد الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فوق ثم أبو بكر رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في خلافة معوية، فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة، وقد روى أبو بكر الأجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند عن غليم بن بسطان المديني قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحو من 4 أصابع, يعني مش ارتفاع عالي, يعني 4 أصابع نحو من 4 أصابع. ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره, ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه, ثم الاختلاف في ذلك في أيهما أفضل لا في أصل الجواز. ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى, فإن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنم, يعني الناس لو لقى قبر مسطح ممكن يعودوا عليه, وطبعا في نهي عن الجلوس على المقابر, ولكن لو هو يعني مسنم يعني محدب مش هيصلح للجلوس. ورجح ابن خدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا ومن شعار أهل البدع, فكان التسنيم أولى. ويرجح التسطيح ما رواه مسلم حيث فضال ابن عبيد أنه أمر بقبر فسوي, وطبعا ما فيش منع أنه أي سوي أنه يكون كان مرتفع ارتفاع عاليا, يعني كما يعني قال علي بن أبي طالب لرئيس شرطته ألا أبعثك على ما بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طبسته. ففي نهي عن ارتفاع القبور يعني, ولكن 4 أصابع كما كان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارتفاع بسيط يميز لهذا قبر. يقول ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال حدثنا فروة هو ابن أبي المغراء وهو ابن مسهر, وثبت ذلك في رواية أبي ذر قول لما سقط عليهم الحائط أي حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم, وفي رواية الحموي عنهم, والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الأجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد, فلما هدم بدت قدم بساق وركبة, ففزع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته, فسري عن عمر بن عبد العزيز. وروى الأجري من طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوى قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن اهدمها واسع بها المسجد, فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها, فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ, ثم بناه كما أراد. فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار, ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه, فقلت له أصلحك الله إنك إن قمت قام الناس معك, فلو أمرت رجلا أن يصلحها ورجوت أنه يأمرني بذلك, فقال يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلحها. قال رجاء وكان قبر أبو بكر عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه, يعني رأس عمر عند وسط أبي بكر, وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم, فإن أمكن جمع إلى حديث القاسم أصح. وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعيف, النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فهذا سنده ضعيف, ولكن هو النبي صلى الله عليه وسلم مقدم ثم أبو بكر, إما رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو عند وسطه, وعمر يعني رأسه عند وسط أبو بكر وأيضا عند يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن هشام هو بالإسناد المذكور وقد أخرجه المصنف في الاعتصام من وجه آخر عن هشام, أخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه وكان في بيتها موضع قبر. قوله لا أزكي يعني في بيت عائشة بعد دفن أبو بكر وعمر طبعا. قول لا أزكي بضم أولي وفتح الكاف على البناء المجهول أي لا يثنى علي بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل, وأنا في نفس الأمر يحتمل ألا أكون كذلك, وهذا منها على سبيل التواضع رضي الله عنها وهضم النفس بخلاف قولها لعمر كنت أريده لنفسي, فكأنها يعني إن هي كانت دافع أن هو لما اعتذرت يعني قالت أنه تؤثر عمر على نفسها, والدفع الثاني أن هي أرادت أن تتميز عن بقية أمهات المؤمنين فتخبر معهم, وإن كانت هي أحب النساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يقول هذا منها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر كنت أريده لنفسي, فكأن اجتهدها في ذلك تغير، أو لما قال ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة الجمل فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك، أنها ندمت ندما شديدا على الخروج، وكلما تذكر ذلك كان بكت. وقد قال عنها عمر بن ياسر وهو أحد من حربها يومئذ: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. طبعا الصحابة يعني أئمة مجتهدون، فإذا وقعوا في شيء من الخطأ فهم لم يقصدوا أي الخطأ، مأجورون على كل حال. وسيأتي ذلك مبسوطا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى جزء 13، وهو كما قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قول رأيت عمر بن الخطاب، قال يا عبد الله بن عمر، هذا طرف من حديث طويل سيأتي في مناقب عثمان، وزاد فيه: وقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين. وفي أوله قدر ورقة في سياق مقتري، وفي آخره قدر صفحة في قصة بيعة عثمان. قال ابن تين: قول عائشة في قصة عمر كنت أريده لنفسي يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد، فهو يغير قولها عند وفاتها: لا تدفن عندهم، لا تدفني عندهم، فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن. والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبرا واحدا، فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر، وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى. قال ابن عطال: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها، وكان لها فيه حق، وكان لها أن تؤثر به على نفسها، فأثرت عمر. وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبر طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم، وفي دعاء يعني من يزورهم من أهل الخير. وفي قول عمر: قل يستأذن عمر فإن أذنت، أن من وعد عدة جاز له الرجوع فيها، ولا يلزم بالوفاء، زي الهبة يعني. واحد قال لواحد: هديك مثلا 10,000 جنيه، لا يكون هذا دينا عليه، لا يملك إلا بالقبض. لو اداله 10,000 جنيه في إيده يبقى خلاص ملك، ولكن لو قال له هديك وما وفاش مش هيبقى دين عليه. فكأنه يقول أيضا الوعد إن هي وعدت، ولكن يعني ما ملك هذا الحق حتى دخلوا يعني به محمولا. يستأذن عبد الله بن عمر مرة ثانية يعني من أمه عائشة في أن يدفن عمر مع صاحبيه. وفي أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه، ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الحرص على الخير، والله أعلم. ترجمة 97: باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، وتابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قول باب ما ينهى من سب الأموات. قال زين بن منير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن سب مطلقا. والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق، حيث قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائه بالخير وبالشر وجبت، إن رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم به جنازة فأثنى الناس عليه خيرا فقال وجبت يعني الجنة، والآخر أثنى عليه شرا فقال وجبت أي النار. قال: أنتم شهداء الله في الأرض. ما قال لماذا يعني تذكرونهم أو تسبونهم، يقول: لم ينكر عليهم. ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون، لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. وقال القرطبي في الكلام عن الحديث وجبت يحتمل أجوبة: الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به، زي الغيبة يعني، لو واحد مجاهر بمعصية قالوا يجوز أن تقول فلان مثلا كذا أنه مجاهر بها، بخلاف مسطور الحال يعني الذي يفعلها مستترا، يقول مستظهرا بها فيكون من باب لغيبة الفاسق أو كان منافقا. ثانيا يحمل النهي على ما بعد الدفن، والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه. ثالثا يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف. وقال ابن رشيد: ما محصله إن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع وقد يكون فيه مصلحة الميت، كمن علم أنه يعني أخذ ما له بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال: ولأجل الغفل عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة، وهذا الممنوع هو على معنى السب. ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه الترجمة التي بعده اللي هو باب ذكر شرار الموت، وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة، والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل، بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمى سبا في اللغة، وقد قال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، للأصل أنه من أهل الخير والصلاح والستر، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت، ويحتمل أن يكون نهي عن عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليطالب بذلك فساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فهو خلاص يعني انتهى، فإن كان يعني في خير فهو في خير عند الله، وإن كان غير ذلك فهو في مشيئة الله. فإذا صار إلى قبره أمسك عنه الإفضاء إلى ما قدم، وقد عملت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث بذلك في حق ما استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات ترك ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره. قوله أفضوا أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا، وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواء أحيانا والأموات أحيانا وأمواتا. وذكر الإمام النووي 12 عذر للأماكن التي يباح فيها الغيبة، 12 سبب يعني. قول: ورواء عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش أي متابعين شعبة، وأنس والد محمد كالجدة، وهو كوفي سكن الدينور، والثقة أبو زرع وغيره، وروى عنه من شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرازي. وأما ابن عبد القدوس فذكر البخاري في التاريخ وقال إنه صدوق، إلا أنه يروي عن قوم ضعفاء، واختلف كلام غيره فيه، وليس له في الصحيح غير موضع الواحد. وقال لنا أيضا برواية محمد بن فضيل عن أعمش بزيادة فيه، أخرج عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد، إن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله؟ قالوا: مات. قالت: أستغفر الله. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا قد أفضوا إلى ما قدموا. وأخرج من طريقه مسروق أن عليا بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها ذلك فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. وصححه ابن حبان من وجه آخر عن أعمش عن مجاهد بالقصة، قوله تابعه علي بن الجعد، وصرح المصنف في الرقاق عنه الجزء 11. وقوله: ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي لم أره من طريق محمد بن عرعرة موصولا، وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإسماعيلي، وصله أيضا من طريق عبد الرحمن بن هدي عن شعبة وعند أحمد عنه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.